بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفور لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا محمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة رضي الله عنه. هو رضي الله عنه هذا اللي سبب الخلاف بينه وبين زياد وأخوهم الثالث نافع، كل واحد منتسب لشيء. أمه سمية مولى، وحارث بن كلدة يوم راح للطبيب هذا يوم راح الكسرة، وقصة مشهورة وأثر معه علمه أعطاه سمية هذه فارسية وأتابها. بعدين عاد منهم من قال إنه ما أتاه، ومنهم من قال إنه أبو سفيان، ومنهم من قال مسروح. هنا عندنا في الحاشية يقول إن أبو عثمان النهدي يقول أبو بكرة: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبى الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح. وأخوه زياد انتسب في بآخره إلى أبو سفيان، وأخوه الثالث نافع انتسب إلى الحارث بن كلدة هذا. هذا أمر كان في الجاهلية، لكنه من خيار الصحابة رضي الله عنه. يقول هنا أنه سكن البصرة وكان من فضلاء الصحابة، توفي في خلافة معاوية، وسمي أبي بكرة لماذا؟ تدلى أبي بكرة في حصار الطائف، فسموه أبو بكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لموالي الطائف: من تدلى إلينا أو أتانا فهو حر. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا بحر بن مرار عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: حدثنا أبو بكرة قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة؟ فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين، فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. نعم، في هذه الألفاظ الغيبة، ومر معنا في البخاري في الأدب المفرد، وفي ألفاظ النميمة، وهما متلازمتان. إذا نم اغتاب، مجرد النميمة غيبة والغيبة نميمة، بينهم يعني بينهم اتصال. فإذا هو نجاسات اللسان ونجاسات الفرج، اللي ما يتنزه منهما يكون بسبب عذاب القبر، نجاسة الأجوفان اللسان والفرج. وفي مبادرة الصحابة إلى الخير، استبقوا من يوم قال: أيكم يأتيني بجريدة، استبقوا الاثنين، أبو بكرة والرجل يعني يسار. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع الجريدة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلها خاص وهو سماع العذاب. الآن اللي يضع جريدة نقول: هل أنت سمعت العذاب؟ إذا كان سمعت حط جريدة، لكن ما تسمع أنت، فالذي سمع هو اللي حط جريدة وبأمر ربه سبحانه وتعالى، لا ينبغي التوسع في هذا. نعم. حدثنا يحيى عن عيينة قال: حدثني أبي عن أبي بكرة ووكيع قال: حدثنا عيينة ويزيد أخبرنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يؤخر له في الآخرة من بغي وقطيعة رحم. أو إيه. نعم. أو قطيعة رحم. قال وكيع: أن يعجل الله. وقال يزيد: يعجل الله. وقال: مع ما يدخر له. هذا الاثنين ترى تعجل في الدنيا، وهذا أمر مشاهد، الناس يشوفون البغي مصرعه وخيم ومصرعه عاجل، والقطيعة قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، هذه الأشياء يدخر الله عذابها لكن يعجلها في الدنيا حتى يردع الناس، إنها جريمة كبرى. بخلاف المعاصي اللي بينك وبين ربك، قد يؤخرها الله عز وجل وقد يعفو عنها. نعم. حدثنا يحيى عن عيينة ووكيع حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد أن نرمل بها. قال وكيع: أن نرمل بالجنازة رملا، يعني إسراع لكن رمل، حتى نجمع بين الأدلة السابقة. هنا في زيادة في الأول، يقول قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وأعجل البر ثوابا صلة الرحم، يعني بالمقابل، حتى إن أهل البيت ليكونون فقراء، فإذا كانوا أهل وصل تنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وهذا أيضا أمر مشاهد، اللي تدبر في العالم يجد هذا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس، أو لثلاث، أو آخر ليلة. نعم. حدثنا وكيع أبو عبد الرحمن قال: حدثنا عيينة عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. قال أبو عبد الرحمن: كنهه حق، يعني غير حق. ولا نفس الكنه يختلف، الكنه كنه الشيء هو يعني حقيقة أو ذاته. نعم. حدثنا وكيع حدثنا زكريا أبو عمران شيخ بصري قال: سمعت شيخا يحدث عن أبي بكرة عن أبيه عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع امرأة فحفر لها إلى ثندوة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن مولى لأبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عثمان وأبو سلمة الشحام حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم أحداث أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، فإذا لقيتموهم فأنيموهم، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم. هنا في وصف أحداث وأحداء وأشداء وذليقة ألسنتهم القرآن، إذا لقيتموهم فأنيموهم، يعني اقتلوهم، أنيموا على جنبه، ثم إذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإنه يؤجر قاتلهم. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. والمعاهدة تشمل ثلاث أشياء، اللي هو المعاهد والذمي والمستأمن، كلهم يقال لهم معاهدين، إن كل واحد مع عهد، المعاهد اللي في بلده وبينه وبينهم عهد، والذمي اللي جانا في بلد المستأمن اللي جانا وعطيناه عهد أمان، والذمي اللي في وطنه لكن أعطيناه عقد الذمة. فكل الثلاثة هؤلاء من قتلهم قتل معاهدا، أعوذ بالله وعيد الشديد، لأن أحيانا الإنسان يتجرى عليهم، وهذولا معهم عهود حرم الله عليه الجنة، أعوذ بالله. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة ابن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار ومزينة خيرا عند الله من بني أسد ومن بني تميم ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: قد خابوا وخسروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم خير من بني تميم ومن بني عامر بن صعصعة ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان. لأن قبائل نجد هذه فيها كبر أحيانا وفيها جفاء، ويرون أنهم أحسن من غيرهم. وهذا الحديث لسبب سيأتي، هو في البخاري، إن واحد من زعماء نجد قال: يا رسول الله لا تفرح، إنما بايعك سراق الحجيج، يعني قبائل مكة والساحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كانت جهينة اللي أنت حقرها الآن، وأسلم وغفار ومزينة وعدد بعض القبائل، خير عند الله، يعني أجناس ليس أفراد، يعني الخير فيهم أكثر، من بني أسد اللي هي القبيلة اللي كانت بين قصيم وحائل ودخلت الآن، وبني تميم القبيلة المشهورة، وبني عبد الله بن غطفان اللي هم الآن لا زالوا شرقي المدينة، اسمهم بني عبد الله العبدلة، الآن يسمهم بني عبدلة من طير، وبني عامر بن صعصعة اللي هم الآن سبيع، القبائل نجد هذه. فقال رجل: خاب وخسر. قال: هم خير منهم، يعني من حيث الأجناس الخير في هؤلاء أكثر، وأيضا العزم فيهم، يعني هؤلاء حساباتهم قليلة، إذا أسلم وجاهد جاهد ما يحسب يعني. نعم.

مات وإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن حسن عن أبي بكر أنه حدثه قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فوثب فزعا يجر ثوبه فذكر معناه. حدثنا سفيان عن أبي موسى وقال له إسرائيل قال سمعت الحسن قال سمعت أبا بكر وقال سفيان مرة عن أبي بكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يا الله سيد في رأسة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رأسة نبوة. كان الحسن سيد بكل معنى الكلمة، لا في حلمه ولا في سخاء ولا في شجاعته ولا في عزمه، وأصلح الله فيه بين الناس ولا لاموه أكثر العراق لاموه مع أنه ما نفع أبوه ولا نفع أخوه. نعم. حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للقاضي وقال سفيان مرة للحاكم أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. الغضب وما في معنى، لأن العلة واضحة هنا إنه سيصير مشوش، العلة مجمع عليها اللي هو تشويش الذهن، فيدخل فيه الجوع والضجر والجزع والحزن الأشياء والفرح الشديد الأشياء اللي تخل بنفسيته لا يقضي، لأن هذا أمر شديد. إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم نبي نقرأ إن شاء الله الصبح والمغرب بإذن الله. الأسبوع اللي بعده بنتوقف في مشوار بودي الوالد المكة، وأسبوعين الاختبارات سنقرأ إن شاء الله، والأسبوع اللي جازة سنتوقف، حتى اللي بيرتب مثلا عنده سفر ولا عنده شيء فيكون الأسبوع القادم فيه قراءة واللي بعده ما فيه، وأسبوعين الاختبارات فيه وأسبوع الإجازة ما فيه بإذن الله. عد نقطع ما نقطع وإن شاء الله يكفي الوقت. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر الكبائر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإشراك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال مرة أخبرنا الجريري حدثنا عبد الرحمن بن بكرة ابن أبي بكرة عن أبيه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله تعالى فذكرها. حدثنا إسماعيل وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب الذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا. فقاله ثابت بن عبيد يدا بيد، قال هكذا سمعت. وهو يدا بيد، هو يدا بيد، لكن الصحابي قال هكذا سمعت. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي ووعى قلبي أن من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكر فحدثته فقال وأنا سمعت وسمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر وهو هاجر لأخيه زياد لأجل هذا الادعاء اللي فعله، مات وهو لا يكلم زياد. وزياد يعني هم مع معاوية متأولين إن هذا أمر كان في الجاهلية، يعني حتى لو كان من زنا فهو في الجاهلية، أمر الجاهلية يعني ما ترتب على العقد الفاسد من الآثار فهو صحيح، لكن عاد أنكروا عليه، أنكروا عليه الصحابة اللي هم أجل منهم، حتى عائشة أنكرت على معاوية هذا الادعاء. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا يونس بن عبيد عن الحاكم الأعرج عن الأشعث بن ثرمولة، يعني حتى لو كان من أمور الجاهلية لكن ولد على فراش الرجل، حتى في الجاهلية الولد الفراش، هو ولد على فراشه. نعم. عن أبي بكرة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حليها حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة أن يشم ريحها. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تبارك وتعالى العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.

ابن عباس كان مع علي، فنزل في بني تميم وانضمت إليه العثمانية، يعني اللي يزعمونهم مع عثمان، فكتب زياد إلى علي يستنجده، فأرسل إليه أيمن بن ضبيع المجاشعي فقتل غيلة، فبعث علي بعده جارية بن قدامة، فحصر ابن حضرمي في الدار الذي نزل فيها، ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه اللي هم جاي من طرف معاوية، وكانوا 70 رجل. ليقرأ الأحداث التاريخ، وجارية بن قدامة هذا هو التميمي السعدي، وهو القائل أشرف على أبي بكر، وأم عبد الرحمن اللي حدثته هي هالة العجلية. وقوله أشرف على أبي بكر جواب قوله فلما كان، وذلك أن جارية لما أحرق ابن حضرمي أمر جيشه أن يشرف على أبي بكر هل هو على الاستسلام والانقياد أم لا، فقال له جيشه هذا أبو بكر يراك وما صنعت بابن الحضرمي وما أنكر عليك بكلام ولا بسلاح. فلما سمع أبو بكر ذلك وهو في غرفة له قال لو دخلوا علي ما بهشت إليهم بقصبة، يعني ما قمت أدافع عن قصد الفتن. هذه قصة ابن حضرمي وتحريق جارية له التميمي. نعم. حدثنا يحيى عن أشعث الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء الركعتين وبهؤلاء الركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ولهم ركعتين ركعتين. صلاة الخوف. نعم. حدثنا وكيع حدثنا عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كانت جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وبني عامر بن صعصعة، ومد بها صوته قال يا رسول الله قد خابوا وخسروا، قال فهو الذي نفسي بيده لهم خير. في المجمل هم خير.